قال محمد علي كلاي: لا مشكلة لي مع الفيتناميين، فلم يقل لي أحد منهم أنت أيها الزنجي، ورفض الخدمة في الجيش الأمريكي فذهب إلى السجن. هناك حق من حقوق الإنسان ليس مذكوراً في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، وتطالب منظمة العفو الدولية بإدخاله. لا لاجئون هنا، الزائرون والعابدون. الشاعر الفلسطيني سميح القاسم رفض الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي فسجن، ورفض جنود سوريون كثر أن يصوبوا بنادقهم للمدنيين، فسلطت عليهم فرق للإعدام تواكب الجيش وتقتل الجندي الرافض أن يقتل. قد يؤمن أحدهم بجيش بلاده الوطني وبما يفعله، ولكنه يقول: أنا هكذا، لا يطاوعني قلبي أن أذبح دجاجة، فلا تطلبوا مني أن أكون جنديا. وقد وجدت الدول المتحضرة بديلاً مناسباً هو الخدمة المدنية في بيت للمسنين أو اليتامى. من حق الإنسان أن يرفض القتل، ومن واجب الدولة توفير بديل للخدمة العسكرية.